الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نرحب بالشيخ الفاضل يا إخواننا، بارك الله فيكم، لا يوجد في الأماكن داخل القاعة، جزاكم الله خيرا، حتى نتجنب الزحمة، بارك الله فيكم، لا يوجد أماكن داخل القاعة. يعني يرجو منكم إخوانكم المشرفون على هذا الملتقى أو هذه الدورة، ويعلمونكم بأن الأماكن في الداخل يعني بكل صراحة كلها مملوءة، ليس هنالك مكان يسع الخارجين، فلا يكون من الداخلين، لأنه للأسف ويسعهم الوقوف ولهم الأجر مضاعف، لأن الأجر على قدر المشقة، ليس الواقف أو القائم كالقاعد، فاعلموا ذلك يا إخوان. ولعل لو يجد بعض القاعدين قوة ويكون في بعض الخارجين ضعف فليقم ذلك الموجود، لكن من أجل اجتناب الفوضى فكونوا على ما أنتم عليه، وابقوا واستمروا على ما أنتم عليه. الله يبارك فيكم. نرحب بالشيخ الوقور والأستاذ الفاضل عبد الغني عويسات، حفظه الله تبارك وتعالى، ونحيل له الكلمة لإلقاء محاضرته مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموضوع لقائنا هذا أو جلستنا هذه حول أثر الإيمان في تحقيق الأمن، هذا الأمن الذي أحس الناس بحاجتهم إليه وفائدته وأثره في سعادتهم وهنائهم وطمأنينتهم في حياتهم. لذلك سخروا من أجل ذلك طاقات، وبذلوا في سبيل ذلك قوات وأوقات، وكذلك اقتنوا آدات ووسائل وأجهزة بل وآلات من أجل تحقيق الأمن، وأسست من أجل ذلك أجهزة ومؤسسات من أجل تحقيق الأمن، لأن أحس بأن نعمة الأمن نعمة عظمى وكبرى لا يستغني عنها الإنسان، فلا بد للإنسان أن يدرك ويعلم حقيقتها ويدرك أهميتها ويدرك أسباب تحصيلها ووجوه كذلك صيانتها وحمايتها وكل ما يتعلق بها، غير أنه ينبغي على الإنسان أن لا يعمل في سبيل ذلك هواه وعاطفته ويخوض في ذلك بمحض تخمينه وتخرصه، إنما ينبغي أن يدرك الشيء على حقيقته وماهيته وعينه وجنسه وكل ما يتعلق به ابتداء ودواما وكنها وماهية ووصفا وحدا وكل ما يتعلق به. الإيمان نعمة من نعم الله، الإيمان هبة من الله، ينبغي على الناس أي يعني يكونوا مع الله سبحانه وتعالى وأن يؤمنوا به حق الإيمان وأن يصدقوا في ذلك قولا وفعلا ظاهرا وباطنا حسا ومعنا وصدقا هكذا صراحة، فآنذاك يدركون ويجدون ويؤتون هذا الذي وعدهم الله به سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عباد الله، نتحدث ولو بإيجاز وباختصار لكن من غير إخلال وإهمال، نذكر جزئيات بل نبدأ بالكليات وأصول هذه المسألة. نبدأ بالإيمان، والحمد لله أنه ما ألف وصنف وجمع وحرر وقرر وقرر وحرر يعني مما يتعلق به، الحمد لله رب العالمين، لم يترك الأولون للآخرين شيئا، إنما ينبغي للمتأخرين أن يكونوا على ما كان عليه الأولون العالمون العاقلون الصادقون هكذا، والصالحون غير ذلك من صفات الفضل وسمات الشرف والمثالية والأسوة. هكذا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. فوالحمد لله نبدأ بالإيمان الذي من ثمراته وآثاره هذا الأمن المنشود الذي اليوم انظروا إلى الاضطراب وانظروا إلى هذه الأحوال بل الأهوال والشدائد والمصائب وما يحصل للناس ويبحثون عن العلاج ويبحثون عن الدواء لهذا الداء، فالكثير أخطأ الطريق والسبيل وسار من غير برهان وبيان بل ولا دليل، فلذلك إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا، فلا بد إذن أن يسير ويصير إلى ما بينه سبحانه وتعالى في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده ليبين للناس ما كيف كانوا من قبل وكيف أصبحوا كذلك من بعد. شعروا بذلك، بين الله لهم ذلك، ومن بين ذلك قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا أيها الإخوان، وبين حذيفة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. وقال الله لعباده إذا أرادوا الأمن وأرادوا السعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، الأمن بمعناه العام، ليس الأمن المادي أو الأمن القاصر على وجوه فقط دون غيرها، إنما العاقل، إنما السعيد الذي يبحث عن الأمن بمفهومه، ويعني العام والهام هكذا حتى ينعم به في الدنيا والآخرة. هذا الذي كما سيأتي في ثنايا الحديث نذكر حرص الصحابة على ذلك كما سيأتي بيانه وذكره. إنما كما قلت ربنا مثلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فعند العداوة لا شك أنه يحصل الخوف والاضطراب وما إلى ذلك من أنواع الفتن وخوف الناس وما إلى ذلك، والناس يحتاجون إلى أمن وطمأنينة وسكينة وعدم خوف، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، فكيف له ذلك وأنى له كذلك ذلك. لهذا عباد الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عباد الله، فإن الإيمان إذا ولو بإجمال نعلم بأنه يستوفي ويسري ويسكن ويجري في عروق الإنسان، بل في الإنسان وجدانا وكيانا، قلبا وجوارحا، وقولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى. هكذا إذن ليس قاصرا على وجه كما ظن أولئك الضالون المضللون فقالوا هو قول من غير عمل إلى غير ذلك، ليس هذا مجال المقال. إنما لنعلم كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وتذكرون كيف بين كذب المنافقين لما ادعوا الإيمان باللسان وظنوا أن هذه المراوغات يعني كأنها بكل صراحة يسحرون بها عقول الناس وتنطلي على العقلاء منهم، بل لا يكشفها ربنا سبحانه وتعالى ويكشف زيفهم وكذبهم وضلالهم وبقاءهم على كفرهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكذب هو الكلام غير المطابق للواقع، لما يقول إنسان شيء إما أن يخبرك بشيء ويكون ذلك الخبر غير مطابق لما يخبرك به أو يخبرك عنه. لذلك كذلك والحكم غير المطابق للحقيقة، كقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلح. وتذكرون قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عباد الله، الإيمان هو اعتقاد بالقلب الجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذا الإيمان يزيد بطاعة الله، يزيد بطاعة له، ومن طاعة الله هذا الأمن الذي تجعله ما شاء الله متعلق بإيمانك. يأمنك الناس على أموالهم، على دمائهم، على كل ممتلكاتهم، يعني سبحان الله لا تكون أنت مصدر شر ولا مصدر اضطراب ولا خوف ولا ترويع. لما؟ لأن أنك أنت ما شاء الله مؤمن، ومن الأمن يأتي ومن الإيمان يأتي الأمن، وكذلك الأمانة التي قل أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثرهم وهكذا، آمين. المهم فأقول باختصار فهذا هو الإيمان، وجاءت الآيات في ذلك وبيان ذلك، وجاءت الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا للإنسان أن شعب الإيمان متعددة ومتفاوتة، حتى يعلم الإنسان لا يخلو عضو أو جارحة من جوارحه، أو لعله يعني كما يقولون عصب من أعصابه، ولا خلية من خلاياه ينبغي أن يسكنها. مثل الإيمان، يعني تصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإماطة الأذى معناها ما تقطعش الطريق وما تديرش الإضرابات في الطريق والاضطرابات في الطريق والفوضاوات في الطريق، يعني لا بل أنت اللي تكون سبب في إماطتي وتنحيتي ونزعي كل ما كل ما يكون سببا أو كل ما يكون هو مصدر أو أداة لإيذاء الناس، فأنت ممن ينزعها وممن يميطها حتى لا يتأذن الناس، لأنك أنت مصدر إبداء وبذل المعروف وكفي الأذى عن الناس، بل حتى في صورتك وسيرتك ومعاملتك بصورة حسنة لا تحزن من يراك ولا تستفز من يسمع كلامك ولا تستعدي كذلك من يقابلك أو يعاملك مثلا. لذلك عباد الله والحياء شعبة من الإيمان، انظروا إلى الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير والحياء خير كله. لذلك عباد الله هذا الإيمان ينبغي على الإنسان أن يحس به في نفسه، وينبغي أن يعني يشعر ويعني يستظهره ويستحضره في أعماله وأحواله، في تركه لما يترك تعبدا وديانة وطاعة واستجابة لله رب العالمين، وفعل ما يريد أن يفعل وهكذا، والحمد لله. ابتداء ربه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الإيمان، هذا المؤمن الذي آمن بربه إيمانا صادقا غير مرتاب، إيمانا خالصا غير مشوب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك ما سيأتي بيان ذلك. المهم هذا المؤمن ينبغي أن يفعل يعني هذه يعني الأشياء وهذه الأسباب التي يعني التي تثمر وتؤثر وتغير واقعه كيف كان وكيف أصبح. أولم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي وكنتم يعني متفرقين فجمع، يعني هكذا يحس بهذه الدعوة التي جاء بها النبي، دعوة الإيمان، بعد أن كان الناس يتعادون من أجل لعله بعض أغراض وأعراض الدنيا وحطامها وزينتها، أصبح الإنسان يبديها ويسعى ابتداء وإرادة وقصدا وديانة وعن طيب قلب يعطيها لغيره ويحرم منها نفسه، ليس فقط انه يشاطر ويشارك اخاه بل يؤثره على نفسه، هذا هو الايمان، الى غير ذلك من اثاره وثماره العامة والهامة والتامة باذن الله رب العالمين. المهم ولذلك المؤمن عباد الله، هذا المؤمن الذي يسمع كلام الله ينبغي أن يحس بأثر كلام الله في نفسه وتجاوب نفسه مع كلام الله واستجابته لأمر الله وحسن إصغائه وإنصاته والصحة والسلامة وحسن كذلك تدبره وتأمله في كلام الله حتى لا يفوته هذا الخير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكلام كلام الله، والمؤمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال من بين ما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن يحس بهذا، فبمجرد أن تقول قال الله يسكت اللسان ويسكن القلب صراحة وتغشاه وتملأه السكينة والطمأنينة صدق الله وكذب لساني إذا كان مختلف. صدق الله قل صدق الله. لهذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إلى غير ذلك. أنا أختصر نقطة يعني دقات نقول ساعات في النكت نقول الناس فاهمين تلك لهم دقات والناس شوية اللي يخشلوا لسانهم دقات وما نعرف يعني قد ما تسجر وتنهر وما أدري كيف لكن إن شاء الله أن تفهموا مليح الله يبارك فيكم. المهم باختصار شديد فنجد إذن من أجل أن يتعلم الناس هذا الإيمان الله سبحانه وتعالى كذلك أرسل جبريل عليه السلام أرسله إلى النبي وأصحابه أرسله عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم أرسله إليهم وجاء في هيئة على هيئة بشر تذكرون حديث عمر مثلا. المهم لما أخذ في السؤال والجواب قال يا عمر يا محمد أخبرني عن الإسلام وتذكرون كيف صدقه وعجب للمرء يسأله ويصدق لنا الأصل في السائل الجهل والأصل في العالم المعلم المجيب العلم وأن للجاهل أن يصوب أو يعلق أو يعقب فضلا عن المخالفة وما أدري كيف المملى علينا. لكن انظروا يا إخوان لم يتكلموا في حضرة من لو كان فيه ما يقصد الكلام لتكلم. في بعض الأحيان هذه نأخذ منها ولو مسألة لأنه متعلقة بالأمن لو يتكلم العلماء في مثل هذه الأحوال وقد يكون سكوتهم أدل من الأقوال صراحة. في بعض الأحيان لتعلم الناس أمورا كثيرة لأنه في بعض الأحيان خلي اللي تشوفه خلي كلام الله يمتحن به الناس. زعم قوم أنهم يحبون الله كما قال حسن البصري فابتلاهم الله بهذه الآية. يبتليك الله عند الشدائد يبتليك الله في كل أحوالك وظروفك وفي كل يعني كما يقولون يعني أعمالك وأقوالك ما تقوله وما تفعله وكيف تتصرف عند الشدة وعند الرخاء وعند السعة وعند الضيق وعند الغضب وعند الرضا وعند. لذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. هذا اتق الله حيثما كنت وبتقوى الله تدفع موانع ومزيلات وصوارف الأمن وتدفع الفتن ويتحقق بذلك الأمن. لما؟ لأنك تعمل بطاعة الله وهذا من الإيمان ولو تأباه نفسك وتترك المعصية ولو أحبتها وأردتها نفسك وهذا من تمام الإيمان أنك تجعل هواك أنك تجعل نفسك أنك يعني تجعل كلك يعني متبعا لكلام الله مؤتمرا ممتثلا منتهيا تمتثل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك عنه. لذلك كما قلت لكم إذن جاء فسأل إلى أن بلغ إلى أن وصل إلى بيان الإيمان فقال وما الإيمان بمعنى اسمعوا وعوا واحفظوا وعقلوا وتعلموا. نعم كما جاء في آخر حديث ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. المهم لما قال عليه الصلاة لما أجابه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لو ينظر الإنسان في ثمرات هذه الأركان ركنا ركنا أصلا لوجد علاقتها يعني صراحة بالإيمان بأمن الإنسان وسعادته وحياته الطيبة إذا التزم وانسجم وانضبط وارتبط بها بصورة شرعية. المهم باختصار شديد فالإيمان كما ذكرت إذا بين وهو معلوم. ثم لما نأتي إلى الأمن ولو باختصار أقول لا أخشى نصف الوقت نمشي حسب الوقت هكذا أيوة. لذلك والأمل أمن هذا الذي هو ممكن الناس يشوفوا من ثمرات والإيمان الأمن. إذا كان حابين يكون أمن صحيح وأمن دائم وأمن مليح وأمن عام فخلوا إيمانكم يكون صحيح وخلوا إيمانكم يكون دايم، وخلوا إيمانكم تستجمعوا يعني كما يقولون شعبه كل مقوى، أسباب هذا يكون ثمرة تكون، وإلا إذا عدم فكذلك. المهم باختصار، إذا كان الأمن هو ضد الخوف صح، ومعناه في اللغة هو عدم توقع مكروه في الوقت الآتي، وطبعا وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ممكن نجد في الشرع يعني إذا نظر إلى معناها اللغوي بحيث هو الشعور بالطمأنينة والسكينة وعدم الخوف من حصول أمر مكروه أو فوات أمر حسن. فإذا تنظر إلى معناه الشرعي تجده في المعنى الشرعي هو شعور الإنسان بالسكينة والطمأنينة على حاجاته الدنياوية والأخراوية بدون تكلفة منه عند توفر أسبابه. وتجد إذن ما العلاقة بين الإيمان والأمن حتى من حيث المبنى، حتى من حيث مبنى الكلمة في اللغة العربية، فإن الإيمان تتركب حروفه الأصلية من نفس الكلمة التي تتركب منها يعني حروف الأمن، وهي الهمزة والميم والنون هكذا. أي ولذلك كذلك تشتق منها يعني كما نعلم الأمانة والأمن والإيمان، هذا الاشتراك كما يقولون في المعنى والتقارب في الاشتقاق حتى في المبنى. المهم باختصار شديد، فأقول إذن ينبغي على الإنسان إذن أن يدرك هذه المعاني حتى من حيث اللغة، حتى من حيث التركيب البنيوي كما يقولون يعني اللفظي، هكذا نجد هذا الاشتراك. حتى إذا لما تلقاه في المعنى ما شاء الله من أجل بيان صلته الوثيقة وعلاقته الوطيدة، حتى من حيث يعني مبناه معناه اللغوي فيه اشتراك ما شاء الله، وذات صلة، كلمات ذوات صلة في لفظها ومادتها ومعناها ومرادها بها ببعضها. لذلك نجد الآيات ممكن يريد الإنسان أن ينظر إلى نعمة الأمن، كيف ربطها الله، كيف جعلها الله سبحانه وتعالى قائمة، وكيف جعل الإيمان مصدرها، الإيمان منشأها، هي ثمرة من ثمار الإيمان. يعني علماء الأصول لما يقولون مثلا السبب هكذا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا أو الشيء، ويلزم من عدمه العدم. فأنت الآن ينبغي أن تنظر إلى أن الإيمان هذا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، هكذا ولا. وتجد قوله تعالى مثلا ولو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هكذا إذن الناس تبحث عن الأمن، فينبغي أن ينظروا إلى أصله ومصدره، أين هو المصدر وأين هو الأصل يا عباد الله. ولذلك الله ضرب للناس مثلا هكذا، أولا ذكر قريشا كيف هو أحوال الأمم يعني التي بجنبها، وهي مثلا كيف هي أحوالهم، الخوف الذي يسكنهم، حتى لو أتى طارق لحسبوه سارقا أو قاتلا أو إلى غير ذلك، يعيشون في خوف في حلهم وترحالهم في أسفارهم في كل أحوالهم. سبحان الله، القوي يأكل يعني يغلب ويحقر الضعيف ويسرق ماله وحتى أزواجه غير وغير. انظروا كما قال ربنا سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، سبحان حتى في رحلاتهم إذا علموا بأن هؤلاء من قريش وبأن هذه العير والقافلة منها فلا يتعرضون لها، سبحان الله العظيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ينبغي على الإنسان أن يستشعر هذه النعم الربانية المهم باختصار، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لهذا عباد الله ينبغي إذن أن ندرك حتى يفهم الناس ويعي ويعقلوا ويصححوا أفهامهم وتصوراتهم ومشاريعهم وبرامجهم، وأن يعلموا لماذا لم يسد الأمن، لماذا لم ينتشر الأمن، لماذا هذا؟ هو لأن الإنسان أخطأ الحساب وما فهم الأسباب على وجه السداد والصواب، فلا بد أن يعيدوا قراءة ذلك وفهمه وتطبيقه وإعماله. نعم يا عباد الله، وبإذن الله تعالى يسود بإذن الله الأمن بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك، وتذكرون قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هكذا ولا لا؟ وآيات وآيات في هذا عباد الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس حقيقة الأمن. ينبغي يا إخوان، لعل الناس تنسى كيف كانت أقوالهم لما كانت أحوالهم في أيام لما كان فيه الخوف. أراكم شفتوا وش اللي عقب؟ إن شاء الله غير اللي عقب كما يقولوا العوام، وهو هذا من الحكمة إن شاء الله. يعني أراكم شفتوا كيفاش الإنسان يتمنى لو ما يطيحش الليل يا أخي، هكذا يتمنى. ليش؟ لأنه خلاص كأنه انتفى وانعدم الأمن، والناس كيفاش كانت حياتها في اللا أمن، في انعدام الأمن، يخشون على أنفسهم، يعيشون في اضطراب، يعيشون في تردد. يخشى الإنسان أن يصيبه مكروه أو يفوته أمر حسن، ولذلك يعيش في قلق، يعيش في خوف، يعيش في اضطراب. أما لما يجي الأمن ما يخشاش أمرا حسنا يفوته من أموره وحاجاته، ولا يخشى بإذن ربه حتى إن أصابه شيء مكروه. الإيمان علمه كيف يعيش القضاء والقدر بخيره وشره وحلوه ومره، حتى هذا يعني الإنسان لما تصيبه شيء مما يؤذيه، مما يؤلمه، مما يعني ممكن جدا يوجعه، مما يعلم بأنه من الأدعية التي كان يذكرها بعد فراغه من صلاته: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويعلم من قوله كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعان، كما قال لأبي العباس عبد الله بن عباس في تلك الكلمات النافعة الماتعة الجامعة والمانعة بإذن الله، ولما قال: يا غلام وعلمك كلمات ينفعك الله بها، سبحان الله العظيم، إلى أن قال له: واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذاك القلق وهذاك الاضطراب وهذاك الضجر اللي فيه يزول، حتى اللي عنده نعمة وحتى اللي يفوته الشيء ما يبقاش يتأسف ولا يتحسر، يعلم بأنه كما قال لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاقي يا أبا هريرة. شايفين آثار الإيمان؟ لأنه في ناس ممكن حصل له مكروه، ماذا به؟ قال الناس يحصل له مكروه، ما لقاش دار، قال الناس يخرجوا من الديار ويريبهم الديار. غلط، ما أدري كيف. لا يا أخي، عيش في كل أحوالك مع ربك، والله لا يندم الإنسان اللي يضيع آخرته بدنياه من أجل ما أدري باش تحصل له مادة ولا غرض ولا مصلحة ولا منفعة، يضيع يعني يقدم دنياه يعني كأن من يعني يضر بدنياه من أجل بل استغفر الله، يضر بآخرته من أجل دنياه، ويؤثر دنياه على آخرته، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، يعني بمعنى يا ليت الناس يكونوا عاقلين فاهمين، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الإنسان ظن بالليل صاحب المال ميموت، صاحب الصحة والجاه والسلطان، بل يريد الإنسان ليفتر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عباد الله، فلنأتي إذن إلى الناس الذين هم أحق بالأمن ويسعون في سبيل، ما تبعثوش الأسئلة لأنه إذا خلصنا الدرس في الوقت أنا ملاح ملاغيث الله سامحوني بس ما تزيدوش، إذا خلصنا في الوقت إن شاء الله رانا سامحوني يا سامحوني. المهم خلي مرة أخرى إن شاء الله يمدي الصحة، المقال يغني عن السؤال بإذن الله إن شاء الله هكذاك، والله يبارك فيكم، وإن كان السؤال من باب إحكامي وإتمامي المقال، يعني تأتي بجوانب وجزئيات وكان أشياء غامضة. المهم لا علينا، هذه رايحة في الوقت تاني سامحوني. المهم باختصار، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبقى نقرأ ونزيد نفسروها ونتعلم ونذكر بها نفوسنا، لأن النفوس تنسى يا أخي، هكذا نذكروها. فالصحابة لما نزلت هذا الآية كما في حديث ابن مسعود مثلا شق عليهم ذلك، كل واحد الناس تحب الأمن، هام لك إن شاء الله نقتدي بهم، ماذا بهم ما يفوتهم شيء من الأمن، خشوا بأن لأن الألف واللام الاستغراق يا أخي هجدك تعلم هجدا صاحة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. شايفين ما يخدموش كما يديروا الجهال اليوم، يقوموا مقام العلماء، وراكم شفتوا إذا ساد وقاد الجهال وين يروح وين يديه العامة، ردوا بالكم يا إخوان. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جهازكم العلماء لقلكم رب ارجعوا لهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسألوش كل من هب ودب وخطاب مملوء غير بالشتم والسب، ردوا بالكم. لهذا عباد الله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف كذلك الإرشاد والتوجيه، بيّن لهم بأنه ليس الذي يفهمونه ويظنونه، إنما أرشدهم ولفت وأخذ أنظارهم وأفكارهم إلى وصية عبد صالح حكيم أوصى ولده بتحقيق سبب عظيم من أسباب الأمن العميم، وهو قوله، قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يكون إيمانك بالله إيمان خالص، يكون إيمانك بالله إيمانا صادقا، آنذاك أحرص أحرص صونه ذب عنه، خليه خالصا كما هو عليه أصالة وابتداء ومادة وماهية وحقيقة، تشوف الثمرة تاعه باش قد ما يكون صفاء، قد ما يكون انقاء، قد ما تكون انت ان شاء الله، وما تشقى بإذن الله تعالى. المهم باختصار، لذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام بأن المراد هنا هو الظلم، يعني عفوا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث كثيرة تذكرون كيف، لأن الشريعة الإسلامية بدون ما نشوف مسالك الشريعة في يعني مثلا مسالك العقيدة الإسلامية في تحقيق الأمن، تنشئ لنا الإنسان اللي حتى العبادة تاعه قائمة ويعني على هذه القوائم الشرعية والدعائم الربانية اللي تثمر هذه الثمار الطيبة النقية هكذا الزكية وتخليه يعيش آمنا مطمئنا سعيدا في سكينة يعني ما شاء الله في كل أحواله، ولا ينظر إلى الدنيا إنما ينظر يعني إلى كمها وشكلها وظاهرها وصورتها، إنما ينظر إلى حقيقتها وإطارها ومسارها وجوهرها وضوابطها وتوجيهاتها كيف تتوجه وجهتها. فهذه الدنيا ينبغي كما قال ربنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حتى هذه الدنيا يا عبد الله مش معناها انك تنسى يعني شويتي سلوح شويتي سلوح حتى شويتي سلوح شويتي سلوح بمعنى دايما حتى صار ويحت هذيك تمشي مع سلوح لأنه هذا هو الأصل لا علينا. المهم يعني ينبغي أن تجعل حتى هذه الدنيا وحياتك في سبيل ذلك يعني، ولذا لما تعيش مع ربك القليل يعني يقنعك، القليل يشبعك، الكسب القليل، المسكن المتواضع اللي يقيك الحر والبرد واللي ممكن تحس بالأمن والآمان والقائم على الإيمان والعافية في البدن ما شاء الله تحس بأنك أسعد الناس. شكون اللي أعطاك عدم الشعور بالخوف؟ شكون اللي أعطاك عدم الشعور بالاضطراب؟ شكون اللي خلاك تحس وتشعر وتستشعر حتى يعني ما شاء الله الطمأنينة والسكينة بقوت يوم فقط؟ إذا عندك قوت الليلة لعله غدوة إن شاء الله متوكل على الله. المهم مشكلة اللي يدخره ويخبيه وما أدري كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وابن ماجه من قوله ينبه الناس يا ناس هاو الأمن القائم على الإيمان القائم على تقوى الله على خوف الله على الإيمان به إيمانا صادقا على الاستجابة لأمره على الامتثال لأمره وعلى الانتهاء والكف واجتناب ما نهى عنه وإلى غير ذلك. سبحان الله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، يملك قوت يومه يعني، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما هذا الإنسان الدنيا راه يملكها. إذن السعادة والأمن مش بعينيك تشوفها فقط، مش بوذنك تسمع الحديث عنها ليسليك ليخليك في تسلية ممكن يخليك تعيشها يعني عيشة هكذا معيشة وهمية، لا، يخليك تعيشها بقلبك. لأن أعظم عضو أعظم جارحة من جوارح الإنسان وأعظم عضو في الإنسان اللي عليه مضار وبه تتأثر سائر الجوارح والأعضاء هو القلب. خلاك القلب هو اللي يشعر، لأنه إذا كان عينيك تشللهم ولا عينيك تشوفهم يعني أشياء مليحة وقلبك مش مليح سرعان ما يزول هذاك الضباب والسراب. يا هكذاك إذا كنت تسمع مع الناس عن الأمن وتتسلى أثناء الحديث والخطاب تولي للواقع والحقيقة يزول كل شيء أو في قلبك ما تحس بشيء. لهذا خلى هذا الإيمان اللي يسكن في القلب ما شاء الله ويظهر على اللسان لأنه هذا عضو مليح. حتى الإنسان لما يذكر شيد على صدقه ليكون يعني كما يقول قول القلب وقول اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح المهم ويعمل به هذا الإنسان يعيشه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخلي هذا العبد إذا يحس به تمام الإحساس في أي يعني في أي شيء. أولا عندما تتلقى وعندما تسمع وعندما ممكن جدا تتعلم الله. المهم باختصار خليك تسمع أول بقلبك كما ذكرنا الآيتين ولا نعيد ذكرهما وفيه آيات أخرى إن شاء الله آتية. المهم تجد قوله سبحانه وتعالى مثلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من رواية النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إلى غير ذلك. المهم لعله نأتي إلى حتى نعطي كمثال، وإلا الأمن يعم يعني كما يعم الإيمان. علاقة الإيمان يستغرق كل أحوال الإنسان كما يستغرق الإنسان نفسه كله. ما فيه عضو من أعضائه إلا ويكون يمشي، إلا ويكون ينعم، إلا ويكون ينضبط، إلا ويكون يستجد، إلا ويكون يجسد ويأكد في البيان والميدان كما تلقى ذلك من باب العلم والعرفان بصدق وعدل وإحسان كما دلت على ذلك آثار وأخبار ونصوص السنة والقرآن يا إخوان. لذلك المهم باختصار الإنسان يحس بهذا، لابد نقول الأمن الغذائي صح عنده أثر في سعادة الإنسان، الأمن الصحي، الأمن كذا، الأمن يعني الأمن بصفة عامة. إحنا ممكن جزأنا هذا إلى خمس يعني ممكن أربعة أقسام باختصار شديد. ممكن نبدأ بالأمن النفسي، هذا الأمن النفسي اللي يحصل الإنسان، حاب الإنسان يعيش أمن نفسي تبدأ به. الإنسان إذا ما حش ما يقدرش يمسد للناس، ما يقدرش يحسوا به الناس، ما يقدرش ينتفعوا به الناس، لأنه أنت كي تكون مليح الناس تنتفع بك، تحوس عليك باش تصحبك، تحوس عليك باش تعامل بك إلى غير ذلك. المهم باختصار الأمن النفسي هذا يحصل بماذا؟ بالإيمان بالله، يحصل بتوحيده سبحانه وتعالى وعبادته. لعل من أسباب تحصيل هذا الأسباب صلاة الإنسان. انظروا إلى صلاة الإنسان، بالله عليكم أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يكفيك أن الإنسان المصلي ما شك يكون مصلي ملتزم بأحكام صلاته ومتأثر بصلاته، ملتزم بصلاته ما تخشى منه شيء، لأنه يتعلم منها ويلتزم بها وثمراته تخليه يعيش والناس يأمنوه ويأمنوه، وكذلك هو إن شاء الله يعيش في أمان وأمن وصدق. والدعاء كذلك عباد الله، والتوبة من أسباب تحقيقه، والتوكل على الله. نعم نعم، تحس تحس لما تتوكل على الله. نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شايفين ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شايفين يا إخوان، وكذلك ذكر الله الذي تطمئن به القلوب. هبقت لما تذكر الله، مثلا لما تحصل فتنة حصلت، بدأوا أصحاب لا أمن، أصحاب الاضطرابات والفوضوات، وانت مسكين وش ما تخافش عليك مع ربي، احفظ الله يحفظك، ما تخافش بإذن الله، احفظ الله تجده تجاهك، ما تمشي. لهذا أنت ماذا تفعل؟ اذكر الله. لما تذكر الله سبحانه وتعالى القلب يعاود يرجع، والقلب يعطي الأوامر للجوارح. يا عين ما تشوفيش هذوك الناس باش ميهفوكش، يا أذن ما تسمعيش خطاب هذوك الناس باش ميغروكش، يا أيتها يعني الأرجل أو الرجلين مثلا ما في، يعني وهكذا يستجيب خلاص. لهذا الإنسان كما قال لهم ما شاء الله طلق ابن حبيب، يعني هذه كلمة مفيدة خاصة لأن الأحوال اليوم تقتضي بعض الأمثال والأقوال، لأن الظروف مش مليح، يعني إن شاء الله مليحة، لكن أنا نسمع غير فوضى، القنوات يزيدوا يشعلوا النار وغير وغير، إحنا ماذا بيها تطفى، ماذا بيها تطفى، ونخوفهم بالنار، نار تاع يوم القيامة لو كان يذكروها والله يخافوا يا سيدي. لا علينا. المهم أنت لما تذكر هذا طلق ابن حبيب باختصار شديد، قال لي 10 دقائق إن شاء الله نختصرها. المهم لما وقعت فتنة ابن الأشعث إيش قال لهم؟ كما يروي هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما. المهم قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. شايفين؟ بالتقوى تدفعها. قالوا أجمل يا فلان، أجمل لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى تخاف عقاب الله. الله، لذلك وبعدين الأمن الأسري كذلك. نعم يا إخوان، الناس تعيش في هذا الأسرة إلى أول الزواج، الناس كي يكونوه وينشؤوه إن شاء الله على تقوى من الله وعلى شريعة الله، هكذا على كتاب الله وسنة رسوله. يحس الإنسان بأول الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا كما يأمر الإنسان بأن يختار لنفسه يعني ذات الدين، كذلك إذا أتاكم أن ترضون دينه ولا لا. أذكر أطراف الحج بس من باب الاستشهاد، يعني كما قال فاظفر بذات الدين، كما بالحديث مثلا ابن مسعود، هذا حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود يا معشر الشباب. المهم باختصار، وكذلك نجد إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه، شايفين المرأة تختار ذات الدين أي صاحب الدين، وكذلك الرجل باش تقوم هذه على الدين بإذن الله. ولما شايفين آداب الزواج وآداب النكاح وغيرها، حتى أول لقاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وغيرها من الآدم، وشايفين العقيقة وشايفين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا كذا مثلا، وتنشأ لما يكون يعني كما يقولوا التفاهم بين الأبوين وصلاح الأبوين وصلاح الوالدين، وتنشئة الأسرة تنشئة قويمة سديدة رشيدة هكذا إلى غير ذلك، فلا شك أنه يحصل هذا الأمن. الوالد ما يخافش الوالد كي يكبر يدوه دار العجز، يعني يبقى يعيش مطمئنا بإذن الله، ما يخافش على نفسه وما يخافش على ولده بإذن كي يبقى برا، وإن كان يدخل ومشي معنا يبقى برا، يبقى دائما برا. المهم يعني المهم يبقى التربية، لك مربي أولادك تربية حسنة، وشايف يعني بأن أولادك هذا الضوابط وهذا الروابط وهذا الأصول وهذا التوجيهات وهذا التعليمات هذه حافظة بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أعلم كلمات ينفعك الله بها. كذلك القول الأمن الاجتماعي اللي نحوس عليه اليوم، يعني اللي فيه تراعى حقوق الأقارب هكذا والأرحام، اللي تراعى فيه حقوق الأصدقاء والأصحاب، اللي تراعى فيه الحقوق الجميع مثلا، ويسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون فيه التواصي بالخير والصبر كذلك، وإبراز يعني كذلك الأخلاق الفاضلة. انظروا إلى هذه المعاملة مرتبطة بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن إلى جاره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلى غير ذلك، يعني مرتبطة بالإيمان. الإنسان أي شيء يديره يعلم بأن الإيمان ليدفعه، بأن هذا الشيء قائم على الإيمان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الناس يعني حتى هذه الحقوق، وكذلك الأمن الفكري، الأمن الفكري، يعني لا كذلك الناس يحسوا بأن العلم لم يتلقاوه، والأفكار هذه والتوجيهات والخطابات والمعلومات يلاقي تأكدوا من صحة مصدريتها وشرعية مصادرها، يتلقوها من كلام الله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم عليها العلماء الربانيون، يقوم عليها العلماء اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وغير، يعني مش يعرفوا كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم قبل أن يأتي وقت ينتشر كما رأى انتشر ولا انتصر إن شاء الله. الانتشار لا يدل على الانتصار، هذا يقتضي الاستبصار صراحة، إلاقي يكون سنفاهم، لأنه شايفين كثير من الناس شوشوه عليهم هذا الناس ودروا الخالوطة، راح الأمن الفكري وباللا أمن، وكي يروح الأمن الفكري هذا الشيء قاعد تروح ثانيك، يعني يعود الإنسان كما قال لي واحد يجي ولده يقول له بابا هذا كله عمر بن الخطاب، قالوا لعنة الله عليه استغفر الله يا ولدي وش تقول، الولد ما يعرفش، قالوا يا أبي الشيخ الفلاني قالنا كذا في مدينة من مدن الجزائر وولاية من ولاية الجزائر، يا شاف باباه يعني زجره ونهره جاي يضربه، يا الولد عم بلو ما أخطعش، من علمكم هذا فلان، شايفين حصولنا مهددة من داخلها، بيوتنا وأولادنا بل حتى نحن كذلك يا إخوان. إذن لابد أي خلاص، وباختصار ممكن هذه إذن بعض الجوانب، لكنها ينبغي أن نربطها دائما ونضبطها ونرجعها ونجعلها تستصحب هذا الارتباط وتستديم، يعني دائما التعلق بالإيمان، فالإيمان عباد الله فالإيمان عباد الله يعني كما يقولون له أثر عظيم في تحقيق هذا الأمن. بل الإيمان منوط، بل الإيمان مرتبط، بل الإيمان صادر عنه. فإذا صدق وحسن وخلص الإيمان كذلك كما قال ربنا: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسامحوني. نشكر الشيخ الفاضل، نشكر الشيخ الفاضل عبد الغني عويسات حفظه الله تبارك وتعالى على هذه المحاضرة القيمة والنافعة. ويبدو أن ظروف التنظيم لا تسمح بعقد جلسة أخرى بعد صلاة العشاء، لذلك نطلب من شيخنا الفاضل كلمة ختامية لهذا الملتقى. كل قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. يا أيها الكريم، الله يبارك. ما تسجلها جدل الشيخ راح يضطرني وخالف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بأن نكبر، وجزى الله الشيخ خير الجزاء. وكما ذكرت قبل كلمته يعني أن ختام هذا اللقاء ولا ختام هذا الملتقى ختامه مسك، وكذلك كان الأمر بكلمة الشيخ عبد الغني حفظه الله جل وعلا، وجعل كلماته في ميزان حسناته، وجعل هذه الكلمات بمثابة معالم يسير عليها إخواننا وأبناؤنا في المحافظة على دينهم والسير على هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. وأملنا في الله جل وعلا أولا، وفي جميع إخواننا أن يكونوا على خطى سلفنا في كل شأن من شؤونهم وفي كل أمر من أمور دينهم، وأن يكونوا دائما وأبدا وراء علمائهم العلماء الربانيون، علماء أهل السنة والجماعة، كانوا هم القادة، وكذلك يبقون إلى قيام الساعة. فنسأل الله جل وعلا، كما جعلنا عنوانا لهذا الملتقى وكما سمينا هذا الملتقى باسم عالم من هؤلاء العلماء وهو من علماء هذه المنطقة التي نسأل الله جل وعلا أن يتخرج منها العلماء تلو العلماء، وأن يبارك الله جل وعلا فيهم، وأن يرحم أسلافهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه وعلى ما نفعوا به أبناءهم وأهليهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء القائمين على هذا الملتقى وعلى الإدارة وعلى رأسها مسؤولو بلدية أرجيبة والجمعية الكريمة التي تكرمت علينا بهذا الاجتماع، ولو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعلها سنة حميدة تعود علينا مرة كل عام، وأن تنتشر في غيرها من المدن وولايات هذا البلد الذي أنشئنا فيه، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله منارة من منارات التوحيد، وأن يجمع قلوب أهله على طاعة ربهم تبارك وتعالى، وأن يرزقهم التوحيد الخالص واتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول لكم جميعا بارك الله فيكم، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا اللقاء أو الملتقى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر لإخواننا على عدم إمكانية الإجابة على الأسئلة، ولعلها تكون يعني نقطة من النقاط التي نحاول استدراكها في الملتقيات القادمة، يعني إلزامية تخصيص جزء من وقت المحاضرة لكل محاضر للإجابة على أسئلة الإخوان، وهذا لأهمية الإصغاء وأهمية الإجابة على هذه الأسئلة. ومعذرة نيابة عن إخوان المشايخ جميعا، ونعدكم باستدراك هذا الأمر مستقبلا إن شاء الله تعالى. ولعل الشيخ الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.